أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 26 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا التداعيات الخطيرة لوفاة البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، شفنا الصراعات التي تمت بين الإخوة والأعمام، وشفنا وصول العادل أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى منصب الحاكم لكل الأمة الإسلامية بعد 9 سنوات كاملة من الصراع بينه وبين أولاد أخيه وبين إخوانه. العادل الحقيقة كان شخصية جيدة، ليست يعني على مستوى صلاح الدين الأيوبي، لكنه كان أفضل حالا من كل من تصارع معه. ولما وصل إلى يعني كرسي الحكم ووحد مصر والشام في كيان واحد، قلنا إن شاء الله يحصل نوع من التطور لصالح الأمة الإسلامية، لكن طبعا حصل تهييج لأوروبا ومحاولة يعني إنشاء حملة صليبية رابعة، لكن بفضل الله الحملة الصليبية الرابعة كما ذكرنا توجهت إلى القسطنطينية، وكفى الله عز وجل المؤمنين شرها، وبدأ العادل يوطد الأمور في مملكته، وقعد يحكم البلاد من سنة 598 لسنة 615 هجرية، وده بيوافق 1218 ميلادية، اللي هي السنة اللي انتهى فيها حكم العادل في لبلاد مصر والشام. المشكلة في عهد العادل أنه طول هذه الفترة، مع أنها فترة طويلة، استطاع أن يوحد فيها البلاد، لم يتقدم بحرب فاصلة مع الصليبيين. وقلنا أن تداعيات الخطيرة برضو لوفاة صلاح الدين الأيوبي هو استقرار مملكة بيت المقدس في الساحل الفلسطيني والساحل اللبناني من يافا لحد مدينة صور. وطبعا ده استقرار غير مفهوم، لأن القوة الصليبية كانت قد ضعفت جدا بعد رحيل ريتشارد قلب الأسد وفليب أوغست، وبعد توجه الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية. كان مفروض على العادل أن يهاجم هذه البقايا الصليبية حتى لا تتوسع من جديد وتنتشر قوتها من جديد، وحتى لا تأتي الحملات الصليبية المتتالية عليها فتكون مددا لها وتأييدا لها. فما حصلش للأسف الشديد هذا الأمر، وكان كل انشغال العادل بتوطيد الملك، لأن كان فيه طبعا زي ما قلنا قلاقل وصراعات داخلية في داخل المملكة الإسلامية. كان نتيجة الكلام ده كله أن قامت حملة صليبية خامسة على العالم الإسلامي، والكلام ده كان سنة 615 من الهجرة. وهذه الحملة الصليبية كانت قوية جدا، وكان فيها مشترك مع الجيوش الأوروبية جيش من قبرص، وقبرص طبعا كانت تحكم بالصليبيين، وكان على رأس هذه الجيوش ملك قبرص شخصيا. ونزلت هذه الحملة إلى منطقة الشام، وطبعا هدفها أن تصل إلى القدس. العادل لما سمع بهذه الأخبار ترك مصر مباشرة وتوجه إلى فلسطين للدفاع عن القدس، لكن وجد أن الأعداد الصليبية أكبر بكثير من قوته، فتوجه إلى دمشق ليجمع الأعداد من هناك. فعلمت القوات الصليبية باختفاء العادل من مصر، يعني العادل مقر حكمه الرئيسي دلوقتي هو مصر، فلما ساب مصر وتوجه إلى الشام غيرت الحملة الصليبية الخامسة وجهتها، وتركت بلاد الشام وذهبت إلى مصر الخالية الآن من زعيمها وزعيم مملكة مصر والشام. وكان العادل قد ترك فيها ابنه الكامل، والكامل هذا للأسف شديد كان ضعيف، وكان ما عندوش شخصية قوية كشخصية أبيه، لكن كان بيتولى الأمور في مصر. فنزلت الجيوش الصليبية على ميناء دمياط، وميناء دمياط في ذلك الوقت كان هو الميناء الرئيسي للدولة المصرية، واستطاعت أن تسقط ميناء دمياط ب70,000 فارس و400,000 راجل، طبعا دي قوة عسكرية ضخمة. استطاعت أن تسقط البرج أولا، برج دمياط اللي هو بيسيطر على المدينة، ثم بعد ذلك أسقطت المدينة بكاملها. وللأسف الشديد في هذا الوقت وصلت الأنباء بوفاة العادل في دمشق. طبعا دي كانت أزمة كبيرة جدا، لأن هذا حدث في وقت يعني احتلال دمياط وقدوم جيوش ضخمة، واهتزت الأمة الإسلامية اهتزازا كبيرا، وبالذات أن الكامل ليس على مستوى أبيه، وحصل انسياح للجيش الصليبي في داخل مصر، وأسس الكامل مدينة سماها مدينة المنصورة، وهي مدينة المنصورة المعروفة حاليا، في الطريق على النيل حتى يعترض طريق القوات الصليبية المتجهة من دمياط إلى القاهرة عاصمة الدولة الإسلامية في مصر. وأسس مدينة المنصورة سنة 617، لكن للأسف الشديد برضو حصلت صراعات داخلية في داخل مصر وفي داخل العالم الإسلامي على الحكم بعد وفاة العادل، وكان الصراع بين الكامل وبين إخوانه، بين الكامل وبين الفائز وبين المعظم عيسى والثلاث أخوات من أولاد العادل أشقاء، لكن حصل بينهم صراع. المهم أن الموضوع في الآخر وصل إلى صدام بين القوات الإسلامية وبين القوات الصليبية على حدود المنصورة. الكامل لما لقى هذه الأوضاع عرض على الجيوش الصليبية، الحقيقة العرض مخزي جدا، تقدم به الكامل ليخرج من أزمة احتلال الصليبيين إلى مصر. شوفوا عليه، قال يسلم للصليبيين عسقلان، عسقلان الآن كان في يد المسلمين في فلسطين، وطبرية وجبلة في لبنان، واللاذقية في سوريا، وسائر الأماكن التي فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في فلسطين، بل ويسلم القدس لهم على أن يخرجوا من ميناء دمياط. طبعا عرض في منتهى الخزي، وعمل هذا العرض حتى لا يلتقي مع الصليبيين في موقعة. لكن سبحان الله، بلاجيوس اللي هو كان قائد الديني للجيوش الصليبية، اللي هو كان مبعوث البابا الأوروبي، رفض هذا العرض لأن الكامل اشترط أن هو يسلم كل هذه الأماكن إلا الكرك والشوبك. وطبعا قلعتي الكرك والشوبك قلاع حصينة الموجودة في الأردن، وشمعنا الاثنين دول بالذات اللي قال احتفظ بيهم؟ مش عشان قوتهم ومش عشان يسترجع من جديد الهجوم على الصليبيين، لا، عشان دولة إرث خاص له من صلاح الدين، هكذا قال، ان دي املاك خاصه فمش عايز تنزل عنها. لكن كل اللي تنزل عنه ده مفيش مشكله، بما فيها القدس ما كانش عنده مشكله في هذا الامر. رفض بلاجيوس واصر ان هو ياخد كمان حصن الكرك وحصن الشوبك، وعند اعتراض الكامل على هذا الامر دارت المعركه بين الفريقين. وسبحان الله، حفظ الله عز وجل المسلمين يعني بدعوات الفقراء والضعفاء والبسطاء من أمة الإسلام، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا على الصليبيين بعد هذا الاتفاق المخزي الذي فعله، وبالتالي هزم الصليبيون وطلبوا أن يعودوا إلى بلادهم حتى دون أن يأخذوا شيئا، وحفظ الله بلاد القدس وبلاد فلسطين فترة من الزمن. لكن شفنا طبعا الأوضاع، وشفنا طبيعة الكامل، وشفنا طبيعة الوضع بعد وفاة العادل اللي هو كان خليفة صلاح الدين الأيوبي. في سنة 624 من الهجرة استنفر الأوروبيون حملة صليبية سادسة، وكان على رأس هذه الحملة فريدريك الثاني ملك ألمانيا وملك فرنسا، وهذا الرجل كان على خلاف مع البابا، وكان البابا كان أعلن حرمان هذا الملك من الجنة. طبعا دي كانت مصيبة كبيرة جدا بالنسبة له، لأن هذا يعوق طاعة الشعب الألماني والنمساوي إلى فريدريك الثاني، ومن ثم أراد أن يكفر عن هذا الحرمان الذي أوقعه عليه البابا، فقرر أن يقوم بقيادة الحملة الصليبية السادسة على العالم الإسلامي. لكن ما كانش متحمس أبدا لهذه الحرب، وهو ما كانش أصلا مقتنع بالنصرانية، وكان تقدر تسميه ألماني غير مقتنع بالدين بالكلية، فقام بحملة صليبية بسيطة جدا جدا، قام ب 500 واحد فقط. تخيلوا جيش جاي من أوروبا للعالم الإسلامي عشان يحرر القدس من أيدي المسلمين كما يزعم، ومعه 500 مقاتل، وصل إلى بلاد العالم الإسلامي. ولما وصل إلى العالم الإسلامي سبحان الله وجد المسلمين في صراع على الحكم، وفي تنافس ما بين القاهرة وبين دمشق، وصراعات مستديمة. والكامل مرة تانية يعرض على فريدريك الثاني ملك النمسا وألمانيا أن يسلمه القدس هكذا دون قتال وبلا ثمن على أن يعود إلى بلاده، مع أنه جايب 500 مقاتل، لكن طبعا لوجود الأزمة الداخلية فمش عايز يدخل في صراع آخر مع الصليبيين، فأعطاه القدس في نظير أن يعود إلى بلاده. وبالفعل تسلم فريدريك الثاني القدس ب 500 مقاتل سنة 624 من الهجرة، أو 625 من الهجرة، وده بيوافق 1228 من الميلاد. مصدقين الكلام ده؟ فعلا ده حصل، وسلم القدس بعد تحريرها على يد صلاح الدين ب 43 سنة، اتحررت سنة 583 وسلمها سنة 525 أو 526 من الهجرة. كارثة كبيرة جدا. وفي هذا التسليم اشترط الكامل، وكأنه يحفظ عقائد المسلمين ويحفظ دين المسلمين، اشترط ألا يعطى الصليبيون المسجد الأقصى وكبة الصخر. فقلص القضية جدا جدا، جعلها فقط في المسجد الأقصى وفقط في قبة الصخرة، ومش مشكلة ياخدوا القدس كلها، ومش مشكلة ياخدوا فلسطين كلها، المهم يسيبوه يتفرغ لحرب إخواني. طبعا كانت كارثة كبيرة، حكم المسلمين الكامل من سنة 615 لسنة 635، يعني 20 سنة كاملة ضيع فيها القدس. حاول مرة أن يعطيها للصليبيين المرة الأولى وفشل، ومرة تانية أعطاها لفريدريك الثاني ملك النمسا وألمانيا، واستطاع فريدريك الثاني أن يأخذ القدس ب 500 مقاتل، مع فشل ريتشارد قبل الأسد قبل ذلك أن يأخذ القدس من صلاح الدين الأيوبي ب 500,000 مقاتل، وشتان طبعا بين صلاح الدين البطل العظيم وبين الملك الكامل الذي ضيع أملاك المسلمين وحرمات المسلمين. يا ترى إيه رد فعل المسلمين لهذه الكوارث التي حدثت في أرض فلسطين؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل، أبقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع تاني نتكلم على الموقف في فلسطين بعد الجريمة الشنيعة التي قام بها الكامل من تسليم مدينة القدس إلى فريدريك الثاني ملك ألمانيا والنمسا، وكان طبعا قوته ضعيفة جدا، ملك ألمانيا والنمسا معه 500 مقاتل، ومع ذلك سلم له القدس هكذا. وكان هذا التسليم في سنة 626 من الهجرة، وده بيوافق تقريبا سنة 1229 من الميلاد. وهذا السقوط كان بعد 43 سنة من تحرير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لمدينة القدس. مات الكامل في سنة 635 من الهجرة، 1237 من الميلاد، وترك على حكم العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية مكونة من مصر والشام والحجاز واليمن، ترك عليها ابنه العادل. وطبعا يعني سيبكم من الأسماء الكبيرة ديت، الكامل والعادل والمعظم، يعني أسماء ضخمة لكن لا معنى لها. وكالعادة حصل صراع بعد وفاة الكامل على الملك إلى أن وصلت سنة 637 من الهجرة، اللي هي بتوافق سنة 1239 من الميلاد، عندما تولى حكم مصر رجل نحسبه من الصالحين، وهو أعظم شخصية في الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله. بدأ الملك الصالح نجم الدين أيوب يعيد تنسيق الأوضاع من جديد، وكان عنده يعني حمية للجهاد في سبيل الله، وعنده وجهة نظر واضحة لإدارة الأمور، وعنده قضية بتشغله وهي تحرير بلاد العالم الإسلامي قدر ما يستطيع من الجيوش الصليبية، وأعادة توحيد الأمة الإسلامية مرة ثانية. لكن طبعا كان للأسف ما هوش لوحده في هذا الوضع. بعد وفاة الكامل تمزقت الأمة الإسلامية بين أولاده وبين أولاد أخيه وبين أعمامه وهكذا. فالملك الصالح نجم الدين أيوب وصل إلى الحكم في مصر، لكن الملك الصالح إسماعيل وصل إلى حكم دمشق. الملك الصالح إسماعيل هذا شخصية منحرفة جدا، شخصية شديدة الولاء للصليبيين، ما عندهش أي مانع يبيع أي شيء في سبيل أنه هو يصل إلى الحكم وإلى التوسع وإلى التملك. وضع إيديه في إيدين الصليبيين عشان يغزو مصر ويحتل مصر من يد ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب. وعلى منطقة الشوبك والكرك كان في واحد اسمه الملك الناصر داود، وبرضه شخصية ليس لها وزن في التاريخ. الملك الناصر داود قريب جدا من القدس، فلقى أن القدس الحامية الصليبية اللي فيها ضعيفة، فخد الجيش بتاعه وذهب إلى القدس واستطاع أن يحتل القدس. ليس احتلال القدس هنا يعني من وجهة نظر إسلامية ولا تحرير البقاع المقدسة، ولكن مجرد توسيع الأملاك له، وأنهى بذلك حكم الصليبيين للقدس بعد 11 سنة من تسليم الكامل لها. قلنا الكامل سلمها سنة 626 إلى 637، لكن بمجرد أن تولى الملك الناصر داود حكم القدس، راح الملك الصالح إسماعيل وكانت له قوة أكبر بكثير من الملك الناصر، وعقد اتفاقية مع الصليبيين على أن يساعده في غزو مصر واحتلال مصر وضمها لأملاكه، في نظير أن يسلمهم القدس من جديد. هياخدها من الملك الناصر داود ويديها لهم من جديد، سلمهم القدس، ومش بس كده، قال لهم وكمان خدوا المسجد الأقصى وخدوا قبة الصخرة. انظر إلى الخيانة العظمى والجريمة الشنيعة. فعل ذلك بالفعل الملك الصالح إسماعيل، واعترض العلماء في الزمن المعاصر له، أشهر هؤلاء العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله، اعترض على منابر دمشق، وكان طبعا من جزاء هذا الاعتراض أن سجن وأقصي عن كرسي القضاء، بل ونفي بعد ذلك إلى القدس بعيدا عن دمشق. لكن مع كل هذه الاعتراضات من العلماء، إلا أنه فعلا تم تسليم القدس مرة ثانية للصليبيين في سنة 638 من الهجرة، يعني تقريبا في سنة 1240 من الميلاد، وعادت من جديد للصليبيين. الملك الصالح نجم الدين أيوب طبعا كان في مصر، شاف كل هذه الأحداث ومستعد لقتال الصليبيين المجتمعين مع المسلمين بقيادة الملك الصالح إسماعيل، وبالفعل تم بينهم لقاء وصدام، وكان هذا اللقاء في غزة، وانتصر في نجم الدين أيوب انتصار كبير وخلص هذا الانتصار وتوجه مباشرة إلى القدس. واستطاع في سنة 642 من الهجرة الموافق 1244 من الميلاد أن يحرر القدس مرة ثانية، بس المرة دي حررها تحرير إسلامي ورافع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وداخل فيها بنية وبعزيمة، ورجع من جديد المجد اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بتحرير القدس، وظل الحكم إسلاميا في القدس بعد هذا التحرير لمدة 693 سنة متصلة، قرابة 7 قرون لم تدخل الجيوش المعادية دولة مدينة القدس مطلقا إلا عندما دخلها الجيش الإنجليزي في سنة 1335 هجرية موافق 10 ديسمبر سنة 1917 ميلادية، يعني في أوائل القرن العشرين زي ما إن شاء الله هنشوف مع بعض في الحلقات. لكن قعدت قرابة 7 قرون كاملة منذ أن حررها نجم الدين أيوب الملك الصالح حرة ولم تدخلها الجيوش المعادية أبدا. نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة وأن يحرر كل أرض فلسطين وكل بلاد المسلمين. في هذه المعارك الجيش المصري اللي كان بقيادة الملك الصالح نجم الدين أيوب كان فيه شيء من القلة والضعف، ما كانش عنده الإمكانيات العالية، لأنه طبعا الجيش ده كان متكون أيام الملك الكامل، وملك الكامل ما كانش عنده رغبات كبيرة في تنمية الجيش الإسلامي، فكان الجيش ضعيف. فاستعان الملك الصالح نجم الدين أيوب بالجنود الخوارزمية. مين الجنود الخوارزمية؟ دول جنود من دولة خوارزم الإسلامية، وهي دولة كانت تسيطر على شرق العالم الإسلامي، وللأسف الشديد كانت قامت دولة التتار زي ما نتعرف على هذه الأحداث، قامت دولة التتار فاكتسحت شرق العالم الإسلامي، وهرب جنود دولة خوارزم في كل مكان، واستقطبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وأتى بهم ليحاربوا معه في جيشه. لكن الجنود الخوارزمية دول كان عندهم مشكلة ان هم جنود مرتزقة، يعني مع اللي يدفع اكتر، ما عندهمش حمية اسلامية، ما عندهمش نية واضحة في القتال، فجاءوا مع الملك الصالح نجم الدين ايوب وحاربوا معه لانه يعطيهم ثمن هذا القتال. لكن اذا دفع احد الاعداء للملك الصالح نجم الدين ايوب مبالغ اكبر فانهم ينتقلون الى عدو الملك الصالح نجم الدين ايوب، وبذلك اختلت الموازين في جيش الملك الصالح نجم الدين ايوب، مما دفعه الى امر جديد، وهو الذي ادى بعد ذلك الى نتائج كبيرة إيجابية للأمة الإسلامية، وهو تربية المماليك الصغار. بدأ يستخدم المماليك من هنا وهناك، يعني عبيد من أطراف العالم الإسلامي يأتي بهم هم صغار في السن، في سن الرابعة أو الخامسة من العمر، ويبدأ في تنشئة هؤلاء في قصره وفي قلعة أنشأها إلى جوار قصره، ويربيهم تربية إسلامية خالصة، يعلمهم اللغة العربية في البداية، ويعلمهم القرآن والسنة، ويعلمهم الفقه الإسلامي، ويعلمهم مبادئ الإدارة ومبادئ السياسة، ويعلمهم الفروسية والجهاد في سبيل الله. يعني أنشأ جيش عسكري منذ الطفولة منذ نعومة الأظافر إلى أن يشب ويصبح شاب قوي مقاتل، عنده نية وعنده جهاد وعنده علم وعنده لغة عربية قوية وعنده قدرة على القتال والمناورة، وعنده وضع الخطط العسكرية والاستراتيجية، وعنده قدرة على إدارة البلاد والعباد. يعني سبحان الله فعلا كون جيش على أعلى مستوى، والجيش ده هو اللي أصبح بعد كده عماد الجيش المصري لفترة طويلة. الكلام ده بدأه من بعد انتصار فتح بيت المقدس أو فتح القدس، واستمر فيه فترة من الزمن، واستكملوا بعد كده الذين جاءوا من بعده رحمه الله. وصل الموضوع طبعا لأوروبا، وعرفت بوجود ملك قوي زي ملك الصالح نجم الدين أيوب، وعلمت أوروبا بسقوط بيت المقدس في يد المسلمين. طبعا اهتزت أوروبا، وقام البابا بتحريك حملة صليبية سابعة للعالم الإسلامي، وكان على رأس هذه الحملة الملك لويس التاسع، وهي من أشهر الحملات في تاريخ الصليبيين. طبعا ملك فرنسا بكاملها توجه بنفسه على رأس هذه الحملة، وكان الغلط الوصول إلى دمشق، لكن لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي يوحد مصر والشام تحت إمارته مستقر في القاهرة، فتوجهت الحملة إلى مصر وعينها على دمشق، ونزلت على ميناء دمياط اللي هو الميناء الرئيسي اللي احنا عارفين هو أكبر المواني في هذا الوقت للدولة المصرية، واحتلوا ميناء دمياط الحقيقة بدون داعي، لأن المجموعة التي كانت تحرس ميناء دمياط انسحبت بلا دواعي عسكرية مقبولة، وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب بإعدام 54 من قوات الجيش المصري نتيجة هذا السقوط لدمياط، وبسرعة جهز الجيوش وحاول أنه ينقذ دمياط لكن فشل في إنقاذ دمياط، واحتلت دمياط وقام الصليبيون بمذبحة بشعة في داخل دمياط، قتلوا فيها الرجال والنساء والأطفال، وسالت الدماء في شوارع دمياط بكاملها، وحولوا مسجد دمياط إلى كنيسة، وبدأوا يتوجهوا من دمياط إلى غيرها، طبعا عينيهم على القاهرة، وبياخدوا فرع دمياط فرع النيل عشان يتوجهوا من دمياط إلى القاهرة. فبسرعة الملك الصالح نجم الدين أيوب خد الجيش بتاعه وتوجه إلى مدينة المنصورة اللي أنشاها قبل كده الكامل سنة 617 من الهجرة على نهر النيل، توجه إلى هناك حتى يلتقي بالجيوش الصليبية قبل أن تصل الجيوش الصليبية إلى القاهرة. بالفعل وصل بالجيش بتاعه إلى هناك، وعسكر الجيش الإسلامي أمام الجيش الصليبي، وكان على قيادة الجيش الإسلامي فارس الدين أقطاي والظاهر بيبرس ركن الدين بيبرس، وكانت القيادة العليا للملك الصالح نجم الدين أيوب، لكن سبحان الله شاء الله عز وجل أن يموت الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو في ميدان القتال في 14 شعبان سنة 647 من الهجرة، وده بيوافق سنة 1249 من الميلاد، ليترك المسلمين في أزمة حقيقية. الجيوش الإسلامية أمام الجيوش الصليبية، وزعيم البلاد توفي في هذا الوقت، لكن قامت من بعد زوجته المشهورة شجرة الدر، واستطاعت أن تدير الأمور وتجتمع مع قادة الجيش الإسلامي فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس، واستطاعت أن تدير الأمور بكفاءة عالية جدا، بل وأرسلت إلى توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب في حصن كيفة، ودي طبعا موجودة في تركيا، أرسلت له رسالة عاجلة أن يأتي إلى مصر لتسلم أملاك أبيه وحكم مصر وحكم العالم الإسلامي. وبالفعل وصلت الرسالة إلى توران شاه وأسرع إلى مصر، وفي هذه الأثناء تمت موقعة المنصورة العظيمة جدا، وحقق المسلمون انتصارا ضخما هائلا على الجيوش الصليبية، وانسحبت الجيوش الصليبية في اتجاه دمياط، وأتى توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب وقاد الجيوش في معركة ثانية لمعركة فرسكور في 2 محرم سنة 648 من الهجرة 1250 من الميلاد، واستطاع أن يحقق انتصارا ثانيا هائلا على الجيوش الصليبية، بل وأسر لويس التاسع وقتل من الصليبيين أكثر من 30,000 مقاتل، وكان انتصارا ساحقا للمسلمين، لكن للأسف الشديد بعد عدة شهور من هذا الانتصار قتل توران شاه بعد عدة فتن في داخل مصر، وبالتالي دخل المسلمون في أزمة كبيرة جدا. ترى من الذي سيتولى الحكم بعد توران شاه وهو يعتبر آخر حكام الدولة الأيوبية وليس له وريث، كان شابا صغيرا، ترى كيف سيكون رد فعل شجرة الدر، وكيف سيكون رد فعل الجيش المصري المعتمد الآن على المماليك الذين استخدمهم نجم الدين أيوب، ترى ما هو رد فعل الصليبيين والقوى المعادية لأمة الإسلام في ذلك الوقت، ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.